الملائكة هم اللي جابوا الوحي، والرسل هم اللي بلغوه في الأرض، والقرآن هو هو اللي بيّن لكم البرنامج، إذا ما في شيء قد يخطأ. أتؤمن بالله تلبيت ملائكته لأنهم هم اللي يسمعوا كلام مولانا، وعاد بذلك ورسله لأنهم هم اللي يتكلمون للناس بلغاتهم ويشرحوا لهم ما أشكل من الدين، وكتبه لأنه هو الدستور. واضح؟ لا بد من شراح الدستور، ولا بد من الرسول اللي ترجم للناس، ولا بد من الملك اللي وصل الأخبار عن مولانا. وأما الله جل وعلا فهو وحده المستحق وقاع لكل شيء. يا غير حضر بعض عباده دارهم معاه في الإيمان بالله، يجي القرآن ويقول آمن الرسول، دايمكم يقدوا يقولوا وراهم شعن الحديث. أنا اللي قابوا منه محل استشهاد، قال ماني مقريكم ذا الحديث، بي اللي قايش رواية أخرى هي الهامتني ذيك. وأن تؤمن بالله وملائكته، كلامنا الليلة عن ملائكة الله. هذه الملائكة اللي ما نراعوا فيهم، وخالق بعض عنكم بعض عباد مولانا يشوفهم، وفيهم اللي يترقى له ملك مقوطر والله يوقف له على الطريق ويسلم عليه ويقول له مولانا مسلم عليه. اللهم اجعلنا ولا يدرك عليكم من اللي ما يخليك متقشمي خبرك انه هو جايك من عند مولانا، ما هو جايب للشريعة، الشريعة وفات. يا غالي قد يبشرك من الطفل اللي عندك لا يبرأ، والله انك لا تموت على الإيمان، والله انك ما لا يفتش حتى في قبرك، والله انك لا تدخل الجنة. خالق الصمر الناس لن يجبر الملك، معناها اللي أخرجه، ومعناها بداية الشر. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. أي ومعناها أن المؤمنين الصيوم يرون الملائكة، هيك هي البشرى، الشيء يعرف بضده. إذن يعود رؤية الملائكة ثقيلة على الكفار وبداية علامة الشر، معناها أن المؤمنين الصادقين رؤيتهم للملك بداية الغيب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل مؤمنون، احنا مؤمنين، قولوا كامل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمنا بالله وصدقنا رسول الله. قال مولانا والمؤمنون كل، معناها جميعهم، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. أيوة الشريعة ايش قالوا قدامها؟ قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما الدين الرقبة اللي قال مولانا؟ ما فيش معارضين، المعارضة ما تلحق دين مولانا، والتصفان والموافقة ما تلحق دين مولانا. عند منين اللي تحب شرع مولانا ينقال لك قال مولانا والله قال رسوله؟ دل راسه قل سمعنا وأطعنا. واضح؟ ما في معارضة، تمصميص ما يلحق شرع مولانا، ولا مسألة من دين مولانا، ولا ما عرف انك جايك الويل في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكة، الملائكة ملائكة منين الملائكة؟ الملائكة منين؟ احنا نؤمن بهم ولا قد شفناه؟ فيه ملك من سرت في الكرش، مان الله قاعد يتخلط الراجل مع المرأة ويوخل منك انت المه ويوخل منها هي الماء، يجاب رميهاتكم الثنتين. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق هذا المرمي الدافق معناها المدفق جاي من منين؟ قال يخرجه من بين الصلب اللي هو الظهر والترائب اللي هو القاشوش، ويجمع مولانا من أميه الراجل والمرأة يجمعهم، من يجمعهم يعيط الملك يا ربي هذا الملاه يتخلق منه حد، والله ما أنك مخلق منه، يريني يشيل شوام من مولانا انه ما مخلق منه شي يصير الموت يا وخو. وتقوم مولاته والراجل دفاع شورب بيمي والطب والخصصات يدوروا، كان المرأة تحمل له المرأة اللي أنا نيجي هذا يسجل مع ركور بهالي الملك، قال له ما مخلق مني لما يسبه ولا ينفع فيها الدكتور ولا الدكتور النيثي ولا منظمة الصحة العالمية ولا تفيز فيز ولا الصناتة ولا الدهينة ولا الدقات ولا الحبوب ولا الحقن. الملك يجيه الخبر من مولانا ان الماء ما مخلق منه حد، وهي اللي يقول مولانا من نطفة مخلقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة، فيها شيء لا يخلق وفيها شيء ما هو مخلق. لا إله إلا الله. هذا ملك جاء مكله بيك في الرحم، عند منين جات أميك؟ عند منين أم اللي تخلق وتعود ما كذا وتفوت الشهرة وانت فكر شمك؟ هو الملك ينادي قل له يا ربي ذكرنا موسى يا مولانا لا يعود ليه والله اذكر، ينقال له ذكر والله ينقال له انثى، من درى كان ولا يرزق والله ما هو لا يرزق، من درى عمره شنو؟ يربع كلمات يجي ملي ملك ينفخ في الروح، كما ان ملك الموت عزرائيل يمشى لك يقبض روحك، انت ملي فكر شمك اولا بلا روح، يريد لا يريد مولانا يحييك يمشي ملك ينفخ، عند من ينفخ تبقى انت وهي امك عاد فاطره لك تحرك بهاللي محرك بذاك الملك المكله بيك. من درى من درى كانك تابع للوالي والي والي يا شيخ، من درى كانك تابع للحاكم حاكم او حاكم سبه بيده، انت متابع لاي منطقه؟ ماني تابع المنطقه، امك الرافتك ما تعرف لك شي، ابوك ابو السروال ما يعرف والقبيله ما تعرف، ومع الملك يعطي الاخبار الملائكته يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا الله. ملك ينفخ فيك الروح وانت في بطن امك، وخارج ملك واقف لك عند الحك ملك صانية، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، انتهى أجلك يمشي لك ملك، لا تتفخ فيك الروح والحياة ملك. ايه معناها الناس تفيض في صرواحلة فيها للدنيا لاش من خروج، هو عالم كامل يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ما فيه رقى محضر فيه. الملائكة من دركانهم يوكلوا والله يشربوا والله يرقدوا والله كلا والله يفتروا. سقر مولانا عنهم قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمروا، ما يحكي واحد منهم منيت ولا يعدل مرده ما فاتن جارته ولا يزيد في الأوامر ولا ينقص فيها ولا يتكلم بحضرة الله، يريد يفوت ينقال له تكلم يتكلم، ولين ما يكلم ما يتكلم، ولا يتوجه في حد ولا يبقي حد ولا يكره حد ولا بينه تحية مع حد، إلا جنود مكرمون يستقبلون الأوامر فقط. لا إله إلا الله. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه سبحانه سبحانه، أخباره قاع من الأولاد، خالق الصورة في المصحف هي اللي يقول، قالوا كل صورة تتكلم عن شيء، وخالق الصورة تتكلم الله على ذا اللي يليق مولانا، قل هو الله أحد. والغريب ما قال قل هو الله واحد، لو قال قل هو الله واحد قد حد يقول واثنين منين، لأن واحد تقدد الشير لاثنين واثلاث، لأنها بداية العدد. تعالوا للمرصة واسمعوا الرجلية، ما في حد برك يتلي رجلي ويقول لك أحد، إني نقول أحد ما تريقدي رجلي بهل يا أحد، ما هي متراومة بعشي، ما يقد يتربها اثنين ولا يقد يسبقها واحد، لأن أحد مقفورة. إن قال قل هو الله أحد إياك عود منفصل الكلام عن أن تشم منه رائحة العدد والتعداد. قل هو الله أحد. والغريب ما تعرفه أول كلمة قل هو الله أحد وأعجابها أحد ومقفولة بأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أولها أحد وآخرها ولا ثانية ولا ثالثة ولا عدد. لا إله إلا الله. سورة مغفورة ما فيها مول كلام على ذات الله تنزيه، أحد صمد لم يلد لم يولد لم يكن له لم أولها أحد وعقابها أحد، ما فيها واحد. أي قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، الملائكة ايش عدلوا؟ قال بل عباد مكرمون، مكرمون من الكريم. حد قال مولانا انه عبد مكرم؟ ما يجبر شيء كدران ولا يعد المفروض ان قال الملك. ولذلك من دعاء اهل الجنه، من دعاء اهل الجنه، اي من دعاء اهل الجنه قال يا ليت قومي، والله مما يذكره بعض اهل الجنه، واحد ينعود عند سكرات الموت يقول مولانا ان خارج بعض الناس ان تحضر له الموت وشوف العاطيه مولانا من الحسن الخاتمه. قال يا ليت قومي، معناها يا الله لمصاب اهلي ومصاب قبيلتي ومرحمة الناس اللي تبقين. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مسجلني في لائحه اهلها ما يجبروا سكندرعي. اللهم اشعرنا ووالدينا ومشايخنا واحبابنا وجعلني من المكرمين، معنى هذه المده اللي ما تشبر ما هو اكرام، ولن يتلقاوا لها الملائكه له لان يتقابل مع وشيه الواحد له والك مع عباد مكرمون وهو من المكرمين. جماعه كامله لا من الاكرام، هو عبد مكرم وهذا المؤمن مكرم، وبالتالي جماعه كامله صالح. اللهم استجب، عباد مكرمون جاء غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إكرام مكرم مبلاش بالخير. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من مكرم، عباد مكرمون، أيوة مكرمون. قال لا يسبقونه بالقول، ما يتكلم واحد منهم، سبق يسمع كلام المليك ويعرف للمديون ويتكلم لا طبق الأوامر. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وعاقب ذاك لا يشفعون إلا لمن ارتضى. احنا كل واحد منا يتوجه بحد ما يوجه فيه، عود ولد الواحد سارق يمشي يتوجه فيه. هم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، حد ما راضيه الملك وراضي عنه وراضي له فعله وراضي له قوله، حد ما هو راضي عنه ما يتوجه فيه الملك. لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لا مخلعين من الملك ارتعدوا. أمال أضاحكم مرة ضيف إبراهيم المكرم، عباد مكرم ملائكة، وإن عليكم لحافظين. هذا شره يا أخوتي، كراما مكرمون، شره ملائكة مديورين في لائحة من إكرام الملك. لا إله إلا الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. ما ملك يعود يكتب عليكم على ما يبقيك تعصي مولاه به اللي يعرف خطورته. اللي يتعدى الطاعة يفرح بيها ويتمونك، واللي يتعدى المعصية ما يتمونك. عباد مكرمون. الدليل هم ما يأكلوا لا يشربوا لا يبولوا لا يرقدوا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. والله يا ما فهمتم. يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قالوا ما داموا لا يفطرون الليل والنهار، هذا أهل ما يرقدوا، هذا أهل ما يبولوا، هذا أهل ما يتغوطوا. ملائكة مكرمين مقدسهم مولانا ومنزههم عن ذيك العيوب والنقائص. والله يا ما فهمتم. إذن الملائكة أولا خلقهم الله من ناس، الملائكة مخلقين من ناس من النور، والجن مخلقين من ناس، والبشر مخلق من ناس تراب طين. قال واحدين من العلماء انهم ايهم هو الاول، الاول الملائكة، وعلى اثر ذاك الخلق الجن والبشر هما التالي. يذكر مولانا يقول سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، اللي هو الانسان اللي هو احنا هذا، والجان خلقناه من قبل. هما الاخلة سابقنا، والله سبقوا آدم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ايوه ما يدل على انهم سابق آدم. ويقال ربك لملائكتي اني جاعل في الارض خليفة. هما يخبروا بالنادم اللي هو جاي، دل على انهم هم اكبر منه والسن منه. يا غير السؤال المطروح، من دركانهم يمرضوا معنا الله، من دركانهم يموتوا لها بد من يموتوا. يا غير ما قطب لغنى ان ملك مات، يبدون هم يموتوا الا مع نهاية الدنيا. تو معي؟ وهي اللي فطلها ابليس، يلين لعنوا مولانا، طلب من مولانا انه يمتد في عمره ما يموت مع حد الدنيا خالي. كان قاع هام انه ما يموت، هو كبي، هو مخزي منسوخ. يلين طلب من مولانا، قال له مولانا وان عليك اللعنة الى يوم الدين، قال له ربي فانظرني، معناها امهرني طول عمري الى يوم يبعثون، هام قاع ما يموت عايد معاه وقاعد يتحمل ملك الموت. ويوم رأونا الملائكة لابو شريه تيل علي، قال له استطول عمري نين تجي القيامة وتنبعث الناس. قال له مولانا تهامك ما تموت، هو قال له إلى يوم يبعثون، قال له قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ما هو البعث؟ البعث ما نك لهم، البعث ما نك لهم، دور تنكتل سابق ذاك. توا معايا والله ما الدليل على انهم لا يموتوا المخالق كاملة، لان مولانا قال كل نفس ذائقة الموت، وقال عن الارض كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. ما باقي حد من الخلق. اذا خلقوا قبل الجن وقبل الإنس مكرمين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما، خلقوا من النور مجبولون على طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ما خالق بليدة يعملها راس مطرح أصبع في السماء. وقال له ما ننصنت للسماء يقزقز، اللي ممكن قط السماء مثلا شي وزوز، حد منكم قد شاف جلة والله رواية نين ومقطع لها تقوم تصور. قال لهم أنا قال لهم أطت السماء وحق لها أن تهط، ما فيها موضع أصبع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم. السماوات ما فيها بليدة ما فيها ملك. بعضهم راكع من يوم اللي خلق والله حاكم ركابي ما يسجد ولا يوقف، وفيهم اللي ساجد ما يرفع راسه. وفيهم اللي واقف ما يحكم ركابي حائرين ولين عود يوم القيامة يأذنهم مولانا يرفع رؤوسهم كاملة فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. مولانا يقولون لا سامحنا احنا ما عبدناك العبادة اللي يالنا عبدوك فيه. فالملائكة مقربون وافضلهم اكبرهم جبريل اللي قال مولانا من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك ومن كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين حد ما يبقي جبريل حتى مولانا ما يبقي جبريل ومن أقوى الملائكة من أقوى قالوا لما نزل قول الله تعالى ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم آمين جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا جبريل مولانا قال إنه قوي إنك متي قول لي شبن مثله. قالوا لما غضب الله على أمة قوم لوط عنها أمة لوط مشانها دولة كاملة مشاني قال له مولانا ليك الدولة أنه له يدمرها وقال لإعلان ينقلب بها الأرض دخلت جناحي تحت طبقات الأرض ورفت بهم الأرض ينعاد وهز ما يصلت وقلبت به قال مولانا ولا اشرح لك قالوا لما جاء أمرنا أمرنا يا الملك أمرك شو لك ما يشرح جاء أمرنا جعلنا عاليها الفوقان درناه هو التحتان وصبينا عليها السحاب اللام اللحجة أمطرنا عليها حجارة ولعل موريتاني يفلشوا ويقولوا الحجارة فرقوا ينقلموها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد حتى كامل ظالم يعرف من حجارة غالمين. يا موريتاني يرعاوا على رزق يا قرجي قنات هذا معدل له القرجي قنات يا اللوطيين الراجل متبارك مع الراجل معدل مولاد خيمته قلب المولانا بهم لهم مشالهم من الملك اللي من أقوى الملائك ورثت بهم الأرض وقلب يا اللي دور مات وقلب به النمر اللي عنده والبلاي صار عنده يرعى من بأس المليك ما تنفع فيه القوات المسلحة ولا قوات ولا الباس لا هذه البسلة ما تنفع من النور جاء أمرنا ما ترفمش لا إله إلا الله جبريل جبريل يمشيه مولانا بالوحي لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا مرة يصور النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يشره يسكت يغيب عنه يسأل الله يرجع عنه ما قديت جاوبك بي اللي ما نعرف حني خاطب من الملك إلين يجبر جواب من الملك يجي مجاب إلين ما يجبر جواب ما يتكلم هي اللي قال مولانا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وأمين من مولانا ما وراهش ما يقدر قاتل يعبرها بعبارة وراها جبريل جبريل مكلف باش جبريل مكلف باش بالوحي ومعها شياخ ومكلف بالجنود والرياح ما تحرك ما يحرك سلك من الرياح ما يحرك سلك من الرياح ما جبريل شارف علي وجنود مولانا اللي وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر تو معايا جبريل مكلف بماذا ليكم محدين الساوقة ايه بالوحي ومولاها ساهي انتبهوا مكلف بالوحي ومكلف بالرياح والجنود ولذلك في غزوة بدر صحابة فيهم محدين قتلوا شهداء وعددهم 313 والله لا هي. وقفها وقف تو معايا. النبي صلى الله عليه وسلم يتمني يتبسم تبرم عليه أبو بكر يا رسول الله أنت شم بسمك أضحك الله سنك أنت شم ضحكة. يقول لهم أنا شفت جبريل تابعين له صنقة من ملائكة هو اللي يقودها لا وعمامته يتقدم قدام فوج من ملائكة. لا إله إلا الله. ويا شباب تقرأوا الدراسات الغربية والشرقية واحدة منكم هي اسمع حاملات الطائرات وهي اسمع المركبات الفضائية وهي اسمع حرب النجوم وهي اسمع التطور التكنولوجي والقنبلة الذرية والهيدروجينية وغيرها يبقى ينهز. هذا كامل عند منين؟ عاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخلوا للملائكة من الحكمة فيها. إياك أنكم تعودوا عارفين على النينين يمشي مولانا ذو الملائكة تصبح أسلحة الأرض الفتاكة لا تضرهم ولا تؤثروا عليهم. إيه تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الملائكة أخي لا والله يتخبطوا مش ولي التعمار شون البيترا مش رأيت الزبين ملك مقرن ما هو جسم قاع والأسلحة مصمة على البشر وهو ما هو من البشر. إذا ما تبقى عليك عمارة ومثل السمنك والدخان ما يعنيهم والسموم اللي قاتلة ما تعنيهم ويتم الملك يعدل أوامر ربهم على التمام قاعد عليك عمارة ولا قنبلة. لا إله إلا الله. يا مدى نرسل عليها مولانا السحاب ايوه تخبطها بأي مدفع تخبطها بأي سلاح السحاب. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. جبريل جم ميكائيل ميكائيل ميكائيل مكلف بالنبات والقطر ما تكتر قطرة ما شارف عليها ميكائيل. ميكائيل حد كامل عنده جهاز شوش علينا حد كامل عنده جهاز يقفه ولا تيت نختار نشوف جهاز عند حد منكم شوشتوا علينا وحرشتوا الناس اللي تشرف على النظام اتأدبوا بالآداب شوشتوا علينا ما نختار نشوف حد منكم ترى عنده جهاز تبغوا. ميكائيل مكلف بالقطر والنبات نبات الأرض شارف عليه ملك هو والسحاب ما تقطر قطرة ما شارف عليها ملك ويقول لها قطرة في البيضة الفلانية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولي ضرك تتأملوا اللي مكم وقت النوم مرقب يليني الصوة ترعى كفطروا للصحاب والرش ما تلع على صورة عند منين صوة الملك تندفع الصحاب وكأن هاربة قدامه خايفة. وقال بعض العلماء انها من تفسيرات الزاجرات زجرا يخلع منها المطر ويقوم داوي نافد الويد القيد. واحنا الواحد منا ببيرك في لقر الدار والله الاخويمة والله المبار ولا يعرف مولانا شريه عدل اللي عليه قرطه ورويسه ومعذني يذكر مولانا حلاه يابه ويمزمز ولين يصوت الملك فوق رويسه له يتبيرك ومر له ويذن الله أكبر قول الله أكبر حق عندك. ما يصوت الرعد ويحرك البرد ويبقى الواحد عويناته يتطمص ما ذكر قدرة مولانا اللي يسن البصر ومرة قاعدين يصوت فيها اللي يدوس قاع ويموت لأن الصوت ما قد سمعه هو لا مولانا. ومعايا موريتاني كانت فيها الطعمة كانت معناها ما حدها على بابها ما فيها المدارس ولا في هذا النوع من كايكا. كانوا لاني تمتان الصحاب تعرفوا ذاك اللي يخلق يقوم واحدة ينذروا ومرة يعود الرويج المترين وقال له راه يعرف الله الحليب والصريخة والسرحة والوردة ويظل سارح الحيوان ما يعلم يدقي تحرعر من تحته المرة تقول له أذن أذن هو هو يحرص على سرورته كي لا يقول أذني تي أنا ما نعرف لها يا رجيش اللي تمد رجيش ما تعرف لها هذه مدة فارق تاريخ إلين يعقب يطوال عليه هذا اللاني يقول الله أكبر الله أكبر ويبدأ الآن ويعطشي هو الصوت عادي تخفض له الصحاب عاد تمشي بالشوق بها اللي سمعت إن الله أكبر هناك ملك آخر وهو إسرافيل عنده شكيه القرن وفيه هردات ومقابل أرواح الناس نفوسها كان وعند من ينفخ فيه ما يبقى الشعل وشه الأرض ولا تران ما أخلي وهناك ملك الموت قالوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم صور جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صور جبريل قالوا يا جبريل أنا قالوا ما قد شفت أبدا ميكائيل يضحك تتبسم ملائكة هو ميكائيل هذا ما يتبسم لا قالوا أنا قالوا ما رأيت قالوا ميكائيل يضحك قالوا ما ضحك من خلقت النار من ساعة خلقت النار ما يضحك ما هو فالش من نور خلق الله النار ما ضحك الملك ما هو فالش عباد مكرمون لا يعصون الله ثم على ما يضحك لأنه حس بالنار هذه المخلوقة ليه ما وقادي في الشمعة هناك ملائكة أخرين واحدين من الملائكة اللي ماشيين في الأرض لأن نعس منهم يلود المادة تذكر مولانا لا ملائكة سياحين ماشيين في الأرض يلودوا الحلق الذكر يريد يجبر مادة مجمع عليك المولانا يقولوا هلموا هلموا وهاي وهاي وهاي رائع جماعة تذكر مولانا في الأرض ويحيطوا بهم الملائكة ويتموا فمي الصلت الذي ذكر مولانا وهم حاضري حق الله الأرض ما زالوا فيها مادة يذكر مولانا يفرحوا الملائكة ويحيطوا به وهذا يدلكم على المادة جبرت مادة تذكر مولانا ما الله تتخطاه يعني نعود الملائكة المقربين ما يتخطوا مجالس الخير على أن الناس أهل الذنوب هم أفصلها بذلك إلى عاد عندك شو من وقت لا تحرك وقف وتك وطفيها وانا هذه فرصة ما تعوض خالق ملائكة عند منين يقول الإمام ولا الضالين جميع لهم ما يقول الإمام ولا الضالين في نهاية الفاتحة ما قالوا الملائكة آمين ولين يعودوا احنا حد منا قال آمين وتوافق مع آمين اللي قالوا هالملائكة يمتحاول ذنوبا ملائكة أخرين شارفين إلا على التأمين على ولا الضالين عند الإمام ولا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإنما وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منهم كذلك خارج ملائك عند منين يقول الإمام سمع الله لمن حمد قول انت اللهم ربنا ولك الحمد فإنك إذا وافقت قولت الملائكة اللهم ربنا ولك الحمد إنه فرض ذنوبك ملائكة لي تتوافق معاهم بهم القرم من مولانا يطرع كلامك يغفر ذنوبك هناك الصملائكة أخرين أربعة رافدين العرش لا إله إلا الله

قلت له الهي عضك من حركات الارض يقول للملك وراءك ارجع يجي لا يجيك نص لا هي خبطك يظهر للملك راسه يهرب وانت ذا قاع مالك عالم به إلين يعود مولانا جاه الخبر من مولانا خلي بينهم عليك لأن هذا قضاء لا مرد له يتقاعس الملك ويخلينه التورس وما حد ما فات قال له أنه يفتح له الطريق ما يجد حد يضرك بروه له معقبات من بين يديه معقبات يتعاقبوا واحد قدامك واحد وراك يحفظونه من أمر الله من أمر الله عند مرين يجي كذا يقولوا خل احنا جانا الخبر انه الان انه اتيهم عذاب غير مردود امراتهم يشاجوا بلاء لا يردوا وخل بينه معاه يعضوا ذاك يخبطوا ذاك يواسروا ذاك به للملك خلى له الطريق وما حد ما فاتنا عطار ولا مرض ذاك ما يقبل شي حوام حوله شوفوا اكرام مولانا للعبد ومعلى لا يحمد الله قولوا كامل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى توا معايا ولا ماكو معايا فيه ملائكة أخرين ملائكة أخرين ملي عالم آخر قال مولانا انهم من قربهم من مولانا وقيل انهم خالق الحملة العرش والكروبيم انهم يقول الله تعالى جل وعلا انهم يستغفرون لمن في الارض ويستغفرون للذين امنوا ملائكة يطلبوا مولانا الحد كامل مؤمن يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك حتى ذيك الناس اللي عصاتك وتابترك ورجعت اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومضامنين معاك ويضرع المولانا تعود انت قاع غافل وساهي ومع ذا الملك ممطي عليه السهل مولانا يا الملك لا تحذر ذا المخلوق هاي عالم اخر من اللي قاع ملائكة حافين بالعرش وملائكة يسألوا مولانا لمن انا وامن واصلح وعالم اخر قاع يتعاملوا معاه ملائكة توا معايا والله ماكم معايا ما فيه الاخ قال لي علينا الوقت انت وهذا الليلة كنا نتكلم عليه شمن شقلة الملائكة مدمت خارقة ملائكة أخرين كلفهم مولانا بيرفدوا القرآن ويقبضوهم من اللوح المحفوظ ينقال لهم السفرة الكرام البررة ملائكة طاهرين ومطهرين وقاموا نافدين المصحف وجمعوه كامل من اللوح المحفوظ قال مولانا قرآن مجيد في لوح محفوظ حازوا عليه وقبوه ورفدوه كيهم قولوا في دفاتر وقيموا به يعني جابوه إلى بيت العزة اللي هو زاد ملي بيكه نقولوا مسجد في السماء الدنيا حصروا عند الملائكة وعادوا مقردين القرآن الله أكبر وهو اللي قالوا واحدين عدن القرآن كلام السحرة قال مولانا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يفتكرون إن القرآن هو قد يقرب هو يجفل منه الأخلة كيف يقبه منه يقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون ما يجدوا ايوه فهمتوا يا والله ما فهمتوا ايوه عاد داخلكم ان الملائكة نؤمن بملائكة الله جميعا ونصدق بهم كما اخبر الله ولاتينا نعصى مولانا خوفا من الله واستحياء من ملائكته هو حد احلى حد محترم لكم تعرفون واحد من يتم يكمينين يشوف حد كبير يقول له ما قدر يكمين قال لي يا أخي راجل كبير ايه ولي يا كتريف ليف اللي يتعدل بيك شيباني من اهل البادية والله راجل اكبر منك شلاه يتعدل وانت تعصي الله والملائكة احيا يا الله تكسح يلعت بيك الخطار هذا هو اعظم خطة ولعت تحترم الناس الكبار هذا كيب ملائكة كرم ولعت ما ملي خايف لعله يفتشوا عنك هاي مدني تشهد علي خليت وتكركر يا لم تستحي من الله فاستحي باط من خلق الله توا معايا والله ما اخو معايا اذا الليلة كاملة اراني الصماء قستركم الملائكة لا يدخلوا علينا في الاقبر منكر ونكر ملكان غليظان ازرقان لا لو لم تجد من شر مكاره الدنيا إلا رؤيته ملك فكذا. عند منين يدخل عليك من القر الأكبر ويقول لك قم بإذن الله، تبرص عينيك ذا هو الشكل ما قد شفت. من ربك؟ من ربك؟ شن هو ما يعرف ما هو التلفزة؟ هو ما يعرف ما هو المسلسلات؟ هو ما يعرف ما هو الأفلام؟ هو ما يعرف ما هو الإنترنت؟ هو ما يعرف ما هو زعماء العالم؟ هو كان يقرأ الله في الكون يتم به خرص وجهه الأرض، يعني له ما يخرص وجهه ملكين عظيمين شديدين ما قد شاف. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، نعوذ بالله من سوء القضاء. هذا هو ما سمح به الوقت، والله يوفق، الله يوفق. ويالتكم من الليلة توبوا المولانا توبة صادقة كاملة، اللي مكم كان يزرع لا ترى يزرع، واللي مكم كان يسرق لا ترى يسرق، واللي كان يكذب لا ترى يكذب، واللي عاقل والديه لا ترى يعقل، واللي ما قرأ الشريعة يقراها، واللي ما كان خايف من مليك يرعى ويعرف ان الموت ما مجمع معه. اللي عدك بيك تخرص لا طباء يرين يكب عنك، يا هو تخرص ملك الموت. ملك الموت أين المفر؟ هروم ما ترخل. هذا ما ترنواك شوط مانا، هذا لقاء الله. أنت منه ذي ملك الموت، ذو اللي معاك منه، توفته رسولنا وهم لا يفرطون. هذو ملائكة يساعدوا ملك الموت. من أين قيس إلى ربك يومئذ المساق؟ انت كنت ستواسي لا صدق ولا صلي ما كان صدق، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يتمطى معناها يتبختر، يمشي ويتكعل ثره على ثره. بطرون بطرون، ما صدق ولا صلي ولكن كذب وتولى. ده كان معدرش من الأشياء. يا شباب لا تنهروا، هذا ما ينفعكم فيهم الإذاعات الحرة ولا القنوات الحرة ولا مريدات موريتاني، ولا يغرك أنك شريف شريف جاي دور شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وانت ما قد سمعت له. ابن حيط وانت كرار، ما تفوت الصلاة في الجماعة انت ما تشم التراب، ما يعبد مولانا ما هو بطهارة انت ما تطهر، ما قد تغسل له رمضان وانت ما قد صمت رمضان، ما يقبل شماهون وانت ما عندك شلك. انت ايش خارطك على نفسك؟ انت مزور وتواطك مزورين، ما خارطك شعر استشريف. وبالتالي لا تنعروا، واللي منها والولي ذاك الولي، الولي مشى ولا يخرصوا اعماله. يا غارب قيت انت اعمالك شنك؟ انت مالك والولي، انت مسوقي ناحية عمله، انه عمل غير صالح. انت ولد ما خرطك شعر ابوك، هو يبات قائم الليل وانت تبات في الليل ما ترقد الا وعليك جنابة من الزنا، ما تجبر شدك تربط وما ربط، ولا يعطيك مولانا امكانياته ولا مرقاه ما ظلمته. قبلت ترابه، قبلت نمرواته، قبلت حريته. انت بلية على المسلمين، ما خارج حد ما هو شاكي منك. انتهى انتهى الدرس. راجين العود طريتلكم شي قريتكم شي ما قد سمعتوا، واني العود فهمتكم شي ما كنتوا فاهمين، وانكم إذا جاءكم الملائكة لهم السامعين بهم فيتكم أخبار. إذا جاءك ملك الموت هو قريت أخبار، أنت ملك الموت المذكور لي. ياك يعود الواحد كين المؤمنين، مؤمنين يبرز من قبره، لهم الكفار منخلعين، ناس مبعثهم الكافر منخلع، يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يتبرم عليه المؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وطلق الموت. هذا هو الجار النمونان، صدق المرسلون الرسل قالوا ان هذا مولانا قال لي ابو بصورته انا قال فيت الاخبار ما هو كي حد ما هو ما هو فاهم طبعا معايا طيب شوف الليلة طالع ان شاء الله عندنا درس ان شاء الله مثل الكبة انتم دور تنكبوا فر وانا دور نكب كامل دور نكب في قبورنا كنا ينطرح فيه ولا هي يبقى المخلوق وحده ما معاه ولا يقد يدخل عليك بو ولا أم ولا قريب ولا صالح ولا ولي ولا شريف ما يدخل عليك ما هو عملك والله مراسل مولانا اللي من ملائكة ما هم نروقي يا الله تعود تعرف الملائكة لأنهم اللي يرتسلوا لك وتعرف ذاك ربك سابق ذا كام وتعرف شريعة ولا يتسول عنها ولا ما لا يتعود لسيلة كاملة ما قد قريتها ينقال لك من ربك مولانا ما تعرف الله توك الرزق ومع ذا ناكر ولين قال لا إله إلا الله تقول له أزمد ثم ولين شوف مادة تدعي إلى الله تكره وانت مولانا مهاجر ومهاجر حد يبقي ملائكة يمشي لو دنيا شبروا مادة تذكر مولانا يحرفوا بيها ويهنا وانت لين شوف مادة تذكر مولانا تبقي تفرق توهما متعادمي برنامجك وبرنامج الملائكة المقربين ما خرطش ليلة غدا إن شاء الله درس شور الكبة جامع الأرشاد إن شاء الله وراه واركم ما فيه الملائكة ولا فيه ذاك الأسئلة لعل واحدين يمشوا يقولوا هو قالنا البارحة يتكلم عن الملائكة ملائكة الليلة اللي قعدتوا عندكم عنهم هذه المخلوقات اللي متحركين في الكون الشارف على النبات والشارف على القطر والشارف على الروح والشارف على كذا هذا العالم اللي يحرك اللي احنا ما عندنا عنه ما هو يشارك الشريعة وعليه مدة عود عارف تسأل مولانا ان تعود يوم يرون الملائكة يعود فم بشرى لنا وامن ان مولانا يبشرنا عند رقائه والامن من مكره وسوء قضائه لما نضاحلكم يسلم ايوة طيبنا هنا اختم بالدعاء استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك أسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أمر إلا غفرت اللهم لا ترك لنا أمر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا ترك لنا أمر إلا غفرته اللهم لا ترك لنا أمر إلا غفرته اللهم لا تترك لنا يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما اغفر لنا واستر عيوبنا وأصلح جميع شؤوننا اللهم لا ترك لنا أمر إلا غفرته لا أمر إلا فرجته لا أمر إلا فرجته اللهم لا ترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسرور عاجلا غرا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمنا دائما ابدا لا تترك لنا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترت اللهم لا ترك لنا عيبا الا سترته في الدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا ضالا فاهده ومن كان منا فقيرا فاغني ومن كان منا غائبا فرده سالما غانما إلى أهله أغننا بحلالك عن حرام وبفضلك عن من سواك أغننا بسؤالك عن سؤال غيرك اللهم أغننا بسؤالك عن سؤال غيرك اللهم كما ألهمتنا ذكرك لا تنسنا من رحمتك طه بنا في جميع أمورنا عاملنا بلطفك ورحمتك ولا تعاملنا بعدلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حياتنا زيادة في الخير وموتنا راحة من كل شر من أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان ومن أمته منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم اللهم اجعل هذه المجالس مجالس تباهي بها ملائكتك وتذكرنا بها في الملائكة الأعلى عندك اغفر لنا بها كل ذنب وكل دقيقة ولحظة لا ترضى فيها عنا اجعلها كفارة لكل ذنب ومحوا لكل ذنب